إلهي يا إلهي يا نصيري يا مجيري يا إلهي يا إلهي أنت جاهي حب طاغة شغل بالي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا نصيري يا مجيري يا إلهي يا إلهي أنت جاي حب طاغة شغل بالي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي كئيب مغرم يا لطاها متيم قصدي أفوز بحبكم يا ساكنين بمهجتي إني كئيب مغرم يا لطاها متيم قصدي أفوز بحبكم يا ساكنين بمهجتي لو وعدتموني يا سادتي ماذا أقول أحبتي لو وعدتموني يا سادتي ماذا أقول أحبتي ماذا لن تتركوني يا سادتي ماذا أقول أحبتي لو وعدتموني يا سادتي والله إني لم أحب عن حبكم دايما مقيم يا آل طه حبكم في خاطري يا ساكني والله إني لم أحب عن حبكم دايما مقيم يا لطال حبكم في خاطري يا ساكني يا ساكنينا في ظاهري يا ساكنينا في باطني يا ساكنينا في ظاهري يا ساكنينا في باطني ماذا أقول أحبتي لا تهجروني يا سادتي ماذا أقول أحبتي لو إليك قلبي قلبي يميل يا مصطفى زادي قليل إليك قلبي قلبي يميل يا مصطفى زادي قليل ارحم ضعيفا قصد حمالك اكشف حجابك دعني أراك ارحم ضعيفا قصد حماك اكشف حجاب دعني أراك دعني أراك دعني أراك دعني أراك دعني أراك أشوفك في المنام يا طاغة يا خير الورى قلب ختم كمن وكمان بختمك انت يا مصطفى نفسي تزورني في المنام. يا طه يا خير الورى قلب ختم كمان وكمان بختمك انت يا مصطفى يا حبيبي يا رسول الله يا طبيبي يا نبي الله يا حبيبي يا رسول الله يا طبيبي يا نبي الله. ماذا زائرين لطيبة حتى أرى حتى أرى باب الرسول المصطفى المجتبى. يا ليتني في الزائرين لطيبة حتى أرى حتى أرى باب الرسول المصطفى المجتبى وأشم ريحة قبر من ساد الورى بكماله وأشم ريحة قبر من ساد الورى بكماله. خير الورى محمد يحلو مديحه في فمي. خير الورى محمد يحلو مديحه في فمي. اشتاقنا اشتاق ألقى حبيبي واتمنى دوم رؤياك يكون قريبي. اشتاقنا اشتاق ألقى حبيبي واتمنى دوم رؤياك يكون قريب. صبر أنا صابر بالي سنين بحبك يا محمد أحلف يمين. صبر أنا صابر بالي سنين سنين بحبك يا حبيبي أحلف يمين أحلف يمين أحلف يمين أحلف يمين أحلف يمين. الله الله الله الله إلهي يا إلهي يا نصيري يا مجيري يا إلهي يا إلهي انت جاي. حب طه شغل بالي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا نصيري يا مجيري يا إلهي يا إلهي انت جاي. حب طه شغل بالي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي.